سامحي سامحة غاونا الرداد الهفلاير رات في الغمر جيب فوقتي الضغراد الهفلاير اخسو نور ناس ويات وسراقي الهفلاير ما فرسو الارجان ناس الدين الهفلاير يا كواني فنش لازال وعلى يدي الهفلاير واسمح لي لحبابي الهفلاية أرض مدل تراغدي السقوزي الهفلاية لعبو غيلة يفرح يزرع السبابي الهفلاية لحدة فوسر دي طول مصفيدي الهفلاية أرض اللي تتامل في بسيزي الهفلاية كون كاتغونا نراكو لازم أفلايا راك فلاغيني تربيك الشهيدين أفلايا نلقي كيف الصاريخ كيتوغرازين أفلايا اغدر باغي بدان نسمن بالسيزين أفلايا اغدي غيل الحب نكعب حرقين أفلايا نقشم الربيت نقع ونقلب ديدين أفلايا أرنا للسعدة غيس كرد مكادين أفلايا يا نري غورا غينا رجع في الله أفلايا يخفين وما يران أسكين السليزين أفلايا يا يجان مكاد كي غيفتو يقصادين أفلايا لبحر يا فين كي صورتي تقرازين أفلايا ورداري صحتك كشوق لزوقين أفلايا ليكش مكاد لخلاق عزو دغادين أفلايا ميرا يا نار خيرك سوني كريزين أفلايا كون ما كيكرز ناسين كيك لعيبين أفلايا إزداوين اختصر جاك الشاجين أفلايا إغدق قلبة ونيجان وين حديدين أفلايا يا الكيران والراكس كارب ديدين أفلايا يا الفاضي صوت زيتك ند الحريزين أفلايا يا الكيران والكيري بلاس الغرادين أفلايا يا خنقيك الصفارة وفريك تبوقين أفلايا مكريض نقار ترواز لعجديقين أفلايا أرنا للسعدة غيس كرد مكادين أفلايا يا نري غورا غينا رجع في الله أفلايا يخفينو ما يران أسكن السليزين أفلايا يا يجان مكاد كي غيفتو يقصادين أفلايا لبحر يا فين كي صورتي تقرازين أفلايا ورداري صحتك كشوق لزوقين أفلايا ليكش مكاد لخلاق عزو دغادين أفلايا ليكش مكاد لخلاق عزو دغادين أفلايا ميرا يا نار خيرك سوني كريزين أفلايا كون ما كيكرز ناسين كيك لعيبين أفلايا إزداوين اختصر جاك الشاجين أفلايا إغدق قلبة ونيجان وين حديدين أفلايا وركي السنديم يا نغيان مكادين أفلايا يا نكيران وراكيس كارب ديدين أفلايا يا الفاضي صوت زيتك ند الحريزين أفلايا يا نكيران خاطر واسع جديقين هكاياك أحبيبين ومراهين للذين دين أفلاياك ولا سعرك تغير يا بزمزين أفلاياك لحولو دين كرلاد أصلح ربين أفلاياك أكفل أغنم أقفل لك شود لبازين أفلاياك وحدونو كان جاياك نرزاد مدين أفلاياك أشبر نبيت كيس نصبر بالزيزين أفلاياك يغنم بوتور رغيك اللعيبين أفلاياك حرمان ربك ركب لوس لحبين أفلاياك أبكي نبريك أبكي غارك نت بنيتين أفلاياك ما غرادك نبكي العهد أوي تيدين أفلاياك يغدا فوس نبكي قيس خير اللهين أفلاياك حرمان ربك يوتي غراك الكريدين أفلاياك وركو من غيخ تنيتني مريقين أفلاياك لقلبين وصفانين واس الشاشين أفلاياك غايدة ديني تسيمي قالك دوبين أفلاياك يانغي لسي عنو رايس على الضيضين أفلاياك أرخلو الساسي بلوسي فريقين أفلاياك ينفلك يطيار رئيسي حرقين أفلاياك ينفلك يطيار رئيسي حرقين أفلاياك يقول يوتي سكارك رئيسي ويدين أفلاياك انت كاسيك اكسودي تكونك دوبين أفلاياك ينغوري للغرضيك لعد الحبين أفلاياك دورتي هوني غاكوين سافر سادين أفلاياك أحبيبي للعقل كي وردين أفلاياك إخشنكي كي خياتو في الأرواح رجين أفلاياك Mm-hmm.